الحمد لله شرح صدور المؤمنين لطاعته وسهل لهم سبل الخير وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب واصطفاه لرسالته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واحفظوا أوامره واحذروا معاصيه، عظموا حرمات الله وشعائره، وإن من تعظيم حرمات الله تعظيم مساجده ومعرفة حقها ومنزلتها. فأحب البلاد إلى الله مساجدها، ومن تعلق قلبه بها أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة في الله، مساجد الله تبنى لعبادته وتوحيده، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعمرها حق عمارتها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من مآذنها ينطلق صوت الحق بالتكبير والتهليل والنداء إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح. برفع الأذان وإقامة الصلاة ترتفع أعلام الدين وتحيا شعائر الإسلام. في المساجد تزكو النفوس وتصفو الأفئدة وتمتد الأيدي بالدعوات وتلهج الألسن بالابتهالات وتتلذذ القلوب بالمناجاة. في العمارة الصادقة لبيوت الله تجد النفوس حلاوة الإيمان وتتجلى باللقاءات أخوة الإسلام مؤكدة خلود الرسالة واستقامة السلوك. تتوثق فيها الروابط وتتوطد المحبة وتذوب الفوارق وتتلاشى التميزات. جماعة واحدة مطبوعة بطابع العبودية لله وحده. أيها المؤمنون، إذا أنهك المسلم صخب الحياة واستطالت عليه مغرياتها أو ألقت عليه بمضايقاتها لجأ إلى بيت الله ليخرج طاهرا زكيا راضيا مرضيا، تزود بزاد الإيمان والتقوى. إن بيوت الله مصحات للأبدان والأرواح، يتطهر المسلم من الأحداث والأنجاس في بدنه وفي ثوبه، إنها بقاع طهر ونظافة وتجمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. إنها ليست أماكن بيع وتجارة ولا مواطن عبث أو لهو، لا مكان فيها للمنازعات والمشاحنات ولا للمراء والمشاجرات. إن رسالتها رسالة توحيد وهدى، رسالة حق وخير، فيها الوفاق والاتفاق والاعتصام بحبل الله. لقد قال الله سبحانه وتعالى في بيته المعظم، أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال سبحانه في أول مسجد في الإسلام: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إن عمار المساجد هم الرجال الكمل، رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أيها الإخوة المؤمنون، لئن كانت المساجد أماكن عبادة وذكر ومواطن صلاة واعتكاف، فإنها معاقل علم ومعرفة ومراكز هداية وإرشاد ومنابر توجيه وتربية. انطلقت مواكب الحق من محاريبها، وشب وترعرع جحافل العلماء من سواريها وأعمدتها، وانتشرت قوافل الدعوة والإصلاح من ميادينها. لقد كانت محاضن الفقهاء والمحدثين، ومنتديات الوعاظ والمفسرين، يتحلق فيها المشتغلون بالعلم والذكر، ويفيد إليها طلاب العلم من كل صقع، مصدر إشعاع لا يخبو ومنبع قوة لا تهين. يقضى في المسجد على الانفصال المزعوم بين الدين والدنيا، بل إن للمسجد حق الهيمنة والريادة والإشراف على سائر الحركات والنشاطات العلمية والثقافية والتوجيهية. أمة الإسلام ذلكم هو المسجد، وتلك هي رسالته، لقد قام بها المسلمون الأولون على وجهها، فكانوا شيئا مذكورا في التاريخ. أقاموا الحق ونشروا العدل وزرعوا الأمن والطمأنينة في بقاع الدنيا. وحينما دب الضعف فيهم ظهر ذلك جليا في مساجدهم. أهملوا واستكانوا، فتاهوا في دياجير مظلمة، فتفككت الوحدة وتصدعت الجبهة وفشت عوامل العجز والفرقة. أيها المسلمون، إن عمارة بيوت الله كلمة جامعة تشمل بناءها المادي وبناءها المعنوي، فطوبى لمن شيدها، وطوبى لمن تعبد فيها وذكر الله كثيرا، وطوبى لمن تعلم فيها وعلم، وطوبى لمن خدم فيها وسعى في إصلاحها. من بنى لله بيتا يبتغي بذلك وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن دخل المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. بذلك صحت الأخبار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن التبار والخسارة لمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أمة الإسلام، عمار بيوت الله، إن الحديث عن شؤون المساجد وشجونها يذكر بمسجد من أعظم مساجد المسلمين، مسجد باركه الله وبارك حوله. إنه المسجد الأقصى، أفضل المساجد بعد الحرمين الشريفين. ما هي حاله وماذا عن أنبائه؟ عتى فيه يهود هدما وتخريبا، يقتلون ويشردون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طغوا وعتوا حتى شكت الثكلى، ويتم الأطفال وترملت النساء، ولكن بوادر الانفراج قريبة بإذن الله، وإن بوادر الانفراج لقريبة بإذن الله، ولعل في المسلمين يقظة. فليل الظلم مهما طال قصير أمام أهل الحق ما داموا مطالبين ومستبسلين. وإن المسجد الأقصى وما حوله من أرض مباركة يعيش هذه الأيام انتفاضة مباركة بإذن الله وتوفيقه، حركة عارمة عمت جميع الأرض المحتلة، ولئن كان سلاحهم الحجارة في أيدي الأطفال الأبرياء والنداء والاستصراخ من أفواه الأرامل والنساء، فإن نداء الحق نافذ والحق مسكت أهل الباطل. لئن كان سلاحهم الحجارة في أيدي الأطفال الأبرياء والنداء والاستصراخ من أفواه الأرامل والنساء، فإن نداء الحق نافذ والحق مسكت أهل الباطل بإذن الله. إنهم عزل ولكنهم حركوا الساكن وأقضوا المضاجع وأرهبوا أعداء الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله. يجب أن يأخذ المسلمون من هذه الدروس العبر، فلا يستكينوا إلى راحة. ألا يكفي عظة أن تتعالى صيحات ظالمة من كل جانب ليوصف أهل الحق بأنهم إرهابيون ومخربون؟ أيها المسلمون، في جو الضعف والظلم تنقلب الموازين، فيصبح صاحب الحق مغتصبا مخربا، والعدو الظالم صاحب حق ومعززا ومكرما. فعلى بركة الله هذه الانتفاضة المباركة، وسدد الله الخطى وأيد بالإخلاص والصدق. اللهم أيد أهل الحق، اللهم أيد أهل الحق وثبتهم، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد الكائدين، واطمع أهل الظلم من اليهود ومن شايعهم، اللهم اطمع أهل الظلم من اليهود ومن شايعهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اكتب النصر والتأييد لعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا أحصي ثناء عليه، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط الله والداعي إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتقربوا إلى ربكم بعمارة بيوته بذكره وشكره وعبادته، فإن من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه التردد على بيوت الله والمشي إليها والانتظار فيها من أجل الصلاة والذكر، فلقد رغبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين الفضل العظيم والثواب الجزيل لمن صلح عمله وحسن مقصده. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد،